ولأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقدم أن من أساليب القرآن الكريم أن الله يحلف ويقسم على أشياء في القرآن الكريم، فيه توحيد، فيه كلام على الأحكام، في أداء، وفيه آية يقسم الله فيها لا تحلف. وتقدم أن الحديث ما تكونش غير ده والسلام، تكون على الأمور المؤكدة والتي لا بد أن تكون. وحتى في عرف الناس وعاداتهم أن الإسلام ما تحلفش على الأمور العادية والأمور التافية، ما تحلف حتى تكون مضطر إلى الحديث، بس كيقطع الياس مستمعين، تقول هذا الأمر الذي أحلف عليه لا بد منه. هكذا الله عز وجل يقسم ويحلف في كتابه بأشياء. أول ذلك أنه يقسم بنفسه، بنفسه المقدسة. والحلف طبعا الحلف الله يحلف بنفسه تكون هذا شيء عظيم. حتى المسلمون كان من عادتهم أن الخليفة، وهي كانت الدولة الأموية والعباسية، إذا الإنسان عمل شيء جريمة السلطان يقول له وحياتي، تقسم بحياتي على أنك ما فعلت، تقدرش هذيك احلف إذا كان تكذب، تقول لا أمير المؤمنين عفين، ولا تقول نعم وحياتك ما فعلت، عشان حياة السلطان شيء كبير. هكذا الله عز وجل يقسم بنفسه على أمور ستأتي، ويقسم بمخلوقاته، يقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام وبالشمس وبالقمر وأشياء كثيرة لما فيها من مصالح العباد ومنافع العباد. وتقدم أن أول آية أقسم الله بها قال فوربك لنسألنهم أجمعين، قال والله ما سيسألوك مني عشان اللي كانوا كيعملوا. وأول تقدمها الآية تقدمت الشرح ديالها، قال أول شيء سأسألهم عنه لا إله إلا الله، هل قالوها أو لا، وهل أدوا المعاني ديالها، عرفوا المعاني ديالها، وهل أدوا حقوق هؤلاء. لا بد هذا السؤال ما سيسألوا معنا، يمكنش أبدا شي واحد يزل تزل قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن لا إله إلا الله، هل علمها وهل عمل بها وهل ضيعها أو أصلحها، كل واحد باش يسألها السؤال له. هذه تقدم الكلام عليها. الآية الثانية لله تعالى يقسم بنفسه، هذه الآية التي تلوتها آنفا، قال فلا وربك، أي وربك تقدير والله وربك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا يؤمنون حتى يحكموك. ايش يقول الله هنا؟ يقول المؤمنون طبعا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال هذا ليس كافيا، ما تقصد حاجة أخرى. طبعا المسلمين كامل اللي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تصدقوا بالقرآن تصدقوا بالآخرة، لكن باقي شيء آخر ضروري في الإيمان، إذا ما كان شيء هذا الشيء الآخر لا يكون من المسلمين ولا من المؤمنين. شنو؟ أن المسلمين إذا وقع بينهم نزاع دنيوي أو ديني يجب عليهم أن يذهبوا إلى القاضي الأعلى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحكمون، معنى يحكمون أن يطلبون منه أن يحكم بينهم، ثم إذا حكم بينهم راضوا بحكمه وفرحوا بحكمه وانشرحت صدورهم بحكمه. فإذا حكم عليهم وضاقت صدورهم وأصابهم الحرج لا يكون من المسلمين، لازم حكموا رسول الله وتفرحوا، ماشي تقول لك لا إذا طلبت مش مؤمن، هذا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدون في صدورهم ضيقا ولا كراهية ولا حرجا من قضائك يا رسول الله، بل يعني يسلمون إلى ذلك التسليم ويطرحون به، عادي يكونوا مسلمين. إذا لا إله إلا الله كتبوا لا، لكن ماشي كافية، باقي خصك هو أن تحكم النبي عليه الصلاة والسلام وتجعله قاضيا، ما من مسألة وقع فيها النزاع إلا وتذهب إلى القاضي ترى حكمه في ما تنازعت فيه مع أخيك، لا في الأمور الدينية ولا في الأمور الدنيوية، حتى الدنيوية قع بيننا نزاع وخطاب لا بد أن نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله ما من شد وفد وما من نزاع واختلاف إلا وعرضوا عليه ذلك النزاع والاختلاف، فيحكم رسول الله بين الصحابة ويهين الحق من الباطل والموت إلى من الوحد. فكان الصحابة يرضون بذلك. في ذلك ووصل به هذه الآية أن الزبير بن العوام بن عمة النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الحواريين وقع نزاع بينه وبين أنصاره في مسألة النية. وطبعا النية هي يعني ضرورة في الحياة. كان الزبير عنده حديقة وأنصاري عنده حديقة أخرى تشمله، والمطر عنك يبدأ من الزبير عنك يهون عند عبد الله تخري. هذاك الأنصاري يخصه الزبير ما يسقيش الغرفة كاملة، ما يسقيش حاجة يعطيه. هذاك يخصه، مع أن هذا مش حق واحد، الحق هو يعني يسقي ويعني وخذ القدر الكافي بالنية. عاد يطلق الماء يهون عند الجيران أو عاد إلى من يليه. فزادك الأنصار قال رسول الله قال للزبير كيظلمني كيدي الماء بوحده ما كيعطينيش الماء. ورسول الله عرف شنو جا رسول الله قال له يا زبير قال لي سقي واعطيني الجار ديالك. هذا يعني معناه هذا أن هذا الأمر هذا رسول الله أمر الزبير أن لا يأخذ حقه كله. الأنصار شنو قال؟ ظن هذا ظن أن هذا الحكم هذا جائر وهذا حكم ظالم. وشنو قال؟ قال هذا الشيء من حيث ولد عمك على شيء قالوا هذا الحكم هذا. وربما هذا مكان من المنافقين، لأن المؤمن أو الصحابة اللي ملأ الذي ملأ الله قلبه من محبة النبي عليه الصلاة والإيمان يقدرش يقول هذه بدأ رسول الله قال خلاص، لأن رسول الله لا ينتقل عن الأوى ولا يزم أحدا. حينئذ لما قال هذا رسول الله ذيك ساعة أقل حق كامل الزبير قال له يا زبير قال له اسقي حتى يطلع المن جدل فتعمل غرب قال أعطيكم. في الأول قال له اسقي وأعطيه. اسقي قال له لا، قال له خذ حق كاملا، يعني طبعا الميلة كان غير تمر الشجرة كلها تسقوا حتى محتاج يطلع الماء واحد المتر أو نص متر. عاد الشجرة تكون بالساحة قالوا الحق ديالو بالكافي في المية. قال له يا زبير قال له اسقي حتى يطلع الماء جدل استعذرت. ثم الله نزل هذه الآية قال والله لا يؤمنون حتى يجون عندك وتحكم عليهم ويرضى بالحكم ديالك وما يجيش قلبهم شي كراهية عاد يكون مسلمين. إذا ما عملش هذا ماشي مسلم ماشي مؤمن. هذه الأمور الدنيوية، فالله كيحلف على أن النزاع إذا وقع بين المسلمين يجب عليهم أن يتحاكموا إلى رسول الله. هذا فعل ربك لا يحكموك خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمض في الدنيا إلا 63 سنة وذهب إلى الله. ماذا ترك وراءه؟ ترك كلامه وحكمه. رسول الله عن ربي، لكن ترك الأحكام التي كان يحكم بها تركها في العقيدة وفي الوضوء وفي الصلاة وفي البيوع وفي الأخلاق وفي كل الأمور. ماذا يجب علينا في الآن؟ أن يتحاكموا إلى السنة، لأن هي كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهي الوحي الثاني والوحي المنزل وهي المفسر للقرآن والمبين لمجمل القرآن. يجب عليهم أن لا يتحكموا إلى شيء إلا إلى السنة، لأن السنة هي رسول الله. من كان سني فكأنه رسول الله مبين ومعه، ومن كان يقوم بالسنة ويفتي بالسنة ويحكم بالسنة كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي بذلك ويحكم بذلك. هذا عليه الله تعالى خلى بيننا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام شيئين، القرآن والسنة. طبعا القرآن مجمل كجرد آية مجملة تحت أحكام ولكن مش مبينة، والله تعالى عمدا فعل ذلك وأعطانا السنة قال هذه السنة. هذه السنة فيها البيان لكل جزئية من جزئيات الإسلام. أما الصلاة لما الصلاة احنا القرآن تقول أقيم الصلاة وآت الزكاة وبين الأوقات ديالها سبحان ربي لا سبحان الله حين تمسون وحين تفعل بين الأوقات، لكن ما بينش حد الركعات واجب الجهر أو بالسير وعلى كل حال ما يتعلق بالصلاة كله لا وجود له في القرآن. من الذي بين ذلك؟ السنة النبوية. إذا من ذهب إلى السنة في صلاته وإلى غسله وبويعه كأنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن رضى بحكم السنة كأنه رضى بحكم رسول الله وهو حي. وإذا ما رضاش ماشي مسلم ذهب الآن. إذا ما رضاش بحكم السنة والله لا ينفع لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله كيكذب، لأن الله إذا قال لنا هذا الأنصار كان تقول لا إله إلا الله وكان تقول محمد رسول الله ويسلم على الناس الجامع الله ما قبلش منه. قالوا ما نقبل منك ستقبل الحكم بالرسول ديالي وما تزيد في قلبك أبدا شي حاجة أو شي كراهية لك تعمق منك إذا كسر ما قلش منك. ما كان في وقت رسول الله هو مقرما الآن، لكن مسلم رافعين على هذه مخطئون. المسلمون كلهم في ضلال بعيد إذا تنازعوا لا يتنازعون إلى السنة، لا في أمور دينية ولا أمور دنيوية، السنة بعيدة عليهم. مع أنه مو واجب على المسلم يعملوا هذا، قابلة نزاع بين خطف البيع والشراء ولا أي مسألة دنيوية، لا بد تسأل العلماء السنة. تعال السنة لا يمشي يقول لك رسول الله عاشني قالها كيف هكذا، كأن رسول الله حي. إذا عملت فيها هذا ما عندكش الإيمان، لست مؤمنا، وخطأ كطلب الجامعة الأوقات الخمسة، وطلب الجيل وطلب التهجد، أنت شي مؤمن، واقلا هذا علاش حلف الله، علاش حلف؟ بس ما نقولش حنا نخرج مسألة يعني غير قضاوية، لا، نعلم ونتيقن أن المسألة جدية، أن اللي يتحكم في السنة ماشي من المسلمين ولا من المؤمنين، هذا معنى لا وربك، أي وربك لا يؤمنون، هؤلاء الذين قالوا لا إله إلا الله لا يؤمنون حتى يجعلوك قاضيا ويتبعوا سنتك تقضي ويظل بقضائها بينهم، ومن يزيد القلب في حرب عاد كل مسلم. هدفها لا وربك، هدف الأمور الدنيوية كما هو سبب نزول الآية كيف قلت لكم دابا. أخر مرة رسول الله قال لله كيف قال له بحق كامل عرفه، هذا هو حق الله وهذا حق أنت. أرى الأمور الدينية، الأمور الدينية يجب على العلماء سواء مجتهد أو أتباع المذاهب، يجب عليهم أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله كيف قال الله القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، سألوا الله أي القرآن وسألوا الله ورسول الله أي السنة. إذا ما جبرتش في القرآن والسنة وحينئذ لكم الاختيار أن تجتهدوا وأن تختاروا أي مذهب. أما كلام الله موجود أو آية قرآنية تحكم بينكم موجودة أو حديث نبوي موجود وأنتم يعني تخدموا الآراء لكم أو مذاهبكم، هذا لا أقبله منكم أبدا، لستم بمؤمنين. هذا القرآن الكريم. إذن يجب على العالم إذا كان عالم أي مسألة تحتاج لها أو بغيت تبيها يشوف القرآن. إيش كي يقول نغرسي مشي السنة ضروري غير السنة. إذا نغرسي نهائيا إما لا وجود لها أو لا وجود لها بحسب فهمها لما تأمس. حينئذ يختار أي رأي ويختار نظره أو يختار أي مذهب. نعم. ولكن أكثر العلماء لا. كيعرف القرآن إيش كي يقول وكيعرف السنة من أولها إلى آخرها. وكيحسبوا الأحاديث صحيحا حساب. وأحاديث السنن أحساب ويعلمون كل حادث في أي موضع جاء ولا يذهبون إلى السنة ولا يحكمونها بل يحكمون مذاهبهم وآراءهم المختلفة. هؤلاء لسوا بمؤمنين عند الله تعالى. قال إنت كلاب ها ويتبع الأماني يتبع ما يليه عليه هواه، تقول أيام زيان وعالم ونادي ماشي نادي عند الله تعالى الذي أن خل الحكم في كتاب الله وسنة رسوله وحكم غير ذلك. هذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فالعالم المجتهد طبعا دائما مقيد بالكتاب والسنة، لا مسألة تمشي القرآن شنو تقول وكيمشي السنة. إذا ما زرشيد حينئذ يطور فكره ويفكر جيدا ثم يكتب حسب ما ظهر له. هذا عنده الأثر مرتين، إذا أثر له أثر مرتين، وإذا أخطأ له الأثر مرة. إذا حكم الحاكم واجتهد فأثر يعني أثر الثور لكن رأي دينه وافق آية قرآنية أو حديث نبوي له أجران، الأجر على الإصابة والأجر على المجهود والتفكير وضياع الوقت. وإذا أخطأ له أجر على ضياع وقته وعلى مجهوده فهو على كل حد ربح. العالم المجتهد ربح دائما ربح، ومن كشف ظله قوله بنعمل جهدي أنا بحث القرآن مجبطي بحث السنة مجبطي، هذا رأيي وهذا جهدي، هو مأجور على ذلك. لا حق لأحد أن يضلله ولا أن يفسقه أو يفجره، لا يجوز له. هذا العالم المجتهد وهذا دائما رحمة. أرى العالم آخر، عالم آخر ماشي مجتهد كيتبع غير المتقدمين، قال فلان وقال فلان، هذا من أول مرة مخطئ، مخطئ من أول مرة قبل ما يحلل ما في حتى هذا. هذا ما عندوش الفكر اللي يبحث وما عندوش الإيمان القوي والإقدام الشجاعي اللي ما في يهتم بكل شيء ويتبع الكتاب والسنة من أوراق يتبع فلان أو مذهب فلان أو مذهب فلان. هذا عند الله ضال مضل وليس من المؤمنين، لأنه ترك حكم الله في كتابه وسنة نبيه واتبع فلان وفلان. هذا فلا وربك لا يؤمنون حتى الله يحلف حتى يحكموك فيما شجر بينهم. احتيج عندك أيها القاضي الأعلى ويضرب الحكم ذلك، هذه يكونوا مؤمنين. ليه ما عملوا شهيدين ماشي مؤمنين؟ وفي نهاية في العالم الإسلامي كينا ولكن قليلة جدا، العلماء المجتهدون المتقيدون بالكتاب والسنة قلال كين لكن قلال. الكاتب شنو؟ علمهم مقيد بالمذاهب المتقدمة أو الآراء التي أكل دهو عليها وشرب. هذا في علمهم. إذا قالوا هاللولين غادي يقول ما قالوا فيه قالوا ما قيناش. إذا حرموا هاللولين غادي يحرمها. حلوا هاللولين غادي يحلوها. سواء يحرم القرآن أو السنة ماشي شغله. هذا لا هذا ضلال. الله كيحلف على هذه. كيحلف تقول هذا ماشي مؤمن. أنا أنزلت الكتاب لتتبعه وأنزلت السنة الشارحة للقرآن لتتبعها. يا رسول الله قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه الكتاب والسنة. عرف الله جل وعلا هذا قال المصحف في المرفع كيهملوا أو غير مجرد التلاوة باللسان فقط تلاوة مزيانة ولا تخفى العمل وقت التنزل شيء أو فإذا غير عمر المكتبة بكتب البخاري ومسلم وكتب الحديث فقط وين العمل؟ لا يأتي عن الكتب نعم في الملايين ذي الكتب في المكتبة كتب جهية على الناس أي وفين العمل؟ وكتب هذا الشكل هذا كثر معلمون وأساتذة ودكاترة عاد مكتبة هائلة فيها الملايين فيها من كل أنواع الكتب كتب التفسير وكتب الحديث وكتب إلى آخره ولكن لا وجود لعمله بحديث في اتخاذ المكتبة هو في المكتبة بجد. هذا عند الله بعيد عن العلم بعيد عن الإيمان وهكذا هذه الآية الثانية التي حالف الله بها فعلى المسلم أن يلاحظ هذا إذا وقع النزاع بينك وبين المسلمين في مسألة دنيوية الله ما يقبلش منك الإيمان حتى تمشي للقرآن والسنة تشكي قوله ولا المسلمين يعملوا هيدا ما عمر النفور يكون وما عمر القلوب تتفرق لا المسلمين يعملوا هذه في الأمور الدنيوية يعني لا يعملوا أبدا ما عمر أبدا يكون شيء نفور بين الإخوان ولا تمشي علاش المسلمين متفرقين علاش لأن في المسائل الدنيوية ما تمشيش عن القرآن والسنة كيسأل إذا عرف المسألة في الصالح ديالو كيسأل إذا ما كانش ما يسألش يعرف المسألة غلط ضده ما يسأل مع الغلط ما هذا ماشي الدين مع انك تلعب اللعب ما كيكونش مع الله كيكون مع الناس حالك أن مع الله ما كيكونش اللعب إذا وقع النزاع بين الناس يسأل معرض للخطأ والتوبة موجودة والإصلاح موجود لو شيء يسأل العلماء ويقول لك شنو كاين وبينوا لك خطأ ديالك عند أخوك لم يعملوا شيء هذا لأن الوالي شعلي العافية يسأل أحنا ما شاء والقرآن شكون يقول لكم وليس الله حلفنا لهذا ما كاينش يعني حقيقه سلم الكاين ولكن شي عالم التقدم هذا ما والو ما كايناش لا الدعاء ديالنا ولا الصلاه ديالنا كلشي للور دائما يتراجع للور اش ان الجد والاخلاص في العمل بالكتاب والسنه ما كاينش هذا بالفهم اللي كيتقيدوا بالكتاب والسنه اما غير ما نهضوش عليهم لا الاثم مخصوص لهيدا خاصك اي مساله خاصك ترضخ وتحمي راسك وتتواضع لحكم الله ورسوله عاد كل مؤمن والله مثل اذا عملوا عيده دائما ما عمر ابدا شي قلب يتفرق عن اخي ابدا دائما الناس يكونوا على قلب واحد ولكن مع الاسف مسلمين عن مغارسه هادشي بهدف الترشيد ايوه هكذا الايه الثالثه من الايات التي حلف الله بها فيها بنفسه قال الله عز وجل تالله لقد ارسلنا رسلا من قبلك تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك شنو يزيد عليها بشنو هي شكون اللي كيحفظ القرآن شنو اللي زيدت اللي كتحفظ في القرآن والو فبين لهم الشيطان أعماله قال والله يا رسول الله من اللي قد تقول منك أنا أرسلت إليهم رسل هادشي كيسمعون قريش قال لهم والله الأمم المتقدمة حتى هم أيضا أرسلت فيهم رسلا هذا إلى أمم من قبلك قال ولكن زين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم قال أرسلت آدم وأرسلت نوح وأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل رسول أرسلته إلى أمة من الناس قال ولكن لما جاء الرسول وبلغ لهم ما أمره الله بتبليغه زين لهم الشيطان مخالفة الرسول والبعد مما جاء به الرسول قال فهو وليهم اليوم كما كان الشيطان ولي المتقدمين وناصر المتقدمين هو الآن ولي هؤلاء وناصر هؤلاء هذه كيسمع قريش قال كيف الوليين ارسلتوا من الرسول وخلفوا وحاربوا بسبب ماذا لأن الشيطان زين من المخالف وحتى من المخالف في أعينهم كما كان وليهم الشيطان في القديم هو الآن ولي قريش وولي كل من خالف الرسول إذن هذه الآيات التي تحلف فيها يقول والله أنا أرسلت الرسل المتقدمين وهاشمي أن المتقدمين على الرسل خلفوه وكذبوه بسبب ماذا؟ بسبب أن الشيطان أهواهم وغرهم وحسن لهم في أعينهم مخالفة الإسلام مخالفة الرسول، فأصبح الشيطان وليهم وناصرهم. وكما كان وليهم آنذاك هو ولي هؤلاء الذين خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن دخلت إلى الأمم المتقدمة، دخلت إلى الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية طبعا أرسل الله إليها رسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمة زين الشيطان لها مخالفة الرسول مخالفة السنة، فأصبح الشيطان وليهم ولهم عذاب أليم. معناه بأن ما من واحد خالف السنة إلا والله يشهد ويقسم على أن هذا الإنسان الذي خالف الرسول وخالف السنة وليه والشيطان وناصره والشيطان. وقال الله شنو في القرآن؟ قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. قال ذي عرض ومن يعش ومن يعرض، من يعرض عن ذكر الرحمن ذكر الرحمن القرآن والسنة نقيد أي يلزم له شيطانا فهو له قرين أينما ذهب، في مجلس مع الشيطان في مقام مع الشيطان يهوي ويضل ويحرف عن الصراط المستقيم بسبب أنه مرضاش وخالف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرضى يحكمه. هذا معنى تالله لقد أرسلنا إلى أمم قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. شنو الأعمال؟ هي مخالفة الرسول وما جاء به الرسول. إذا ما فعله الشيطان بالأولين فعله بالأمة الإسلامية، وما فعله الأمم مع رسولهم المتقدمين فعلت الأمة الإسلامية مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن السنة اللي ومكينة شينا هي السنة مليت زامي ما بغيتي زامي العقيدة أو من السنة اللي تجبر السنة ممحية من نهائيا ممسوحة من أعمال المسلمين. جيت العقيدة لم تنمك عفوش الله تعالى أكثرهم أو دائما الحب يكون على الغالب مش أول على القليل، الحب ذلك يكون على الغالب على الكثرة. أما كان حمل مسلمين أصحاب عقيدة صحيحة وأصحاب لكن قليلين الكاتب شنو ما عندهمش عقيدة صحيحة عفوش الله أبدا غير غير الله في دعائه وحاجته واحتياجه وكل الأمور يسردها إلى غير الله لا تكتب الدنيا شميتها. جيت العبادة كذلك رسول الله العبادة رسول الله إذا وما إذا جيت المعاملة اللي هي الأمانة والصدق والنصيحة والوفاء وكذا وكذا السنة في جيه والمسلم في جيه لا تقرب عن شي حد لا من لا من الصدق ولا من النصيحة ولا من الأمانة ولا من الوفاء أشي كله لا تجد أثره عند المسلمين. وهكذا إذا ما فعله الأمم مع الرسول فعلت الأمة الإسلامية مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه قال الله تعالى ولهم عذاب أليم من خالف الرسول وكان الشيطان قرينه وزين له مخالفة الرسول له عذاب أليم أي مؤلم موجع لا يطاق. العذاب الأليم هذه كلمة من الله مش العذاب ديالي العذاب ديالي أو ديالك لا العذاب الأليم من الله يحشي ما يختصي على البل ما يقدرش العقل البشري يدرك الآن شنو هذا النوع بالعذاب ما يقدرش يدركه أبدا جزاء على ماذا؟ جزاء على مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يحكموا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور في الأمور الدينية والدنيوية والعقائدية والمعاملة وهكذا. الآية الرابعة قول الله عز وجل احلف بنفسه عود هذه الآية الرابعة لله تعالى احلف بنفسه المقدسة قال فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. الإعلان نزل الله هذا جواب لكافر أنكر البعد وقال في النهر الكافر شنو قال ويقول الإنسان أئذا ما مت لتخرج حيا قال لا مت على الله مسيحي على الله رسلنا هذا تعجب يتعجب من أن الله ما يحييش بعد الموت هذا ويقول الإنسان أي الكافر ماشي المؤمن الكافر قل الكافر تقول مثلا لا آخرة ولا بعث ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا مكان تحت من أجل هذا غير رسول الله هذا اللي تقول رسول الله تكذب علينا هذا يقول الإنسان أئذا ما مت هذا استفهام إنكاري لا تبقى أخرى لعلم الله يخرجني يبعثني حيا الله جاوبه قال أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا قال ما تذكرش الإنسان أن خلقته بعد ما كان له لم يكن للإنسان وجود ولم يكن للسماء ولا للأرض ولا للكون وجود كان الله بعده كان الله ولم يكن معه غيره وخلقت الإنسان لماذا لا أقدر أن يحييه مرة ثانية أنا خلقته أول مرة من العدم بعد أن لم يكن لماذا أعجز عن خلقه مرة ثانية وهل يعجز المهندس ولله مثل الأعلى مثل الأعلى هذا مثل هل يعجز المهندس على بناء دار بناها أولا فالمهندس ولله مثل الأعلى تخطط ورسم هذا فكهيئ الهيكل بالضبط وكيبنيها على نفس التصميم. ثم كيبغي يخرجها طيحها ما يقدرش يعاود كيف كان في الاول. يعاود مرفوع تحولوا. قالوا هكذا هكذا الله عز وجل قال الله انا خلقت الانسان بعد ما كان لم يكن وهذا الموت لان كل انسان له اجل محدود وتابعته يوم القيامه كما ولد من بطن امه واساله عما قدم هذا امر لا بد منه. ثم حلف قال فوربك هذا قال والله فوربك لنحشرنهم والشياطين باش نجمعهم ونحييهم مع الشياطين ديالهم الذين كانوا يزينون لهم الكفر بالله ومخالفه الله ورسوله هذا فوربك لنحشرنهم اي لنجمعنهم واجمعنهم الشياطين الذين كانوا يغونهم ويضلون عن الصراط المستقيم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيه باش نحضرهم مع جهنم جالسين على الركاب ديالهم يعني من الهول ومن الفزع ومن الانهيار الذي يصيب الكافرين والقوم البزع كيكون انسان جالس على لازم ما يقدرش يقوم ماشي جالس على ركابه الخطر لا لا لا لا هذاك من الانهيار ومن الضعف الكلي الذي يصيبه لانه يرى ما امامه لذلك جالس على ركاب هذا معناه ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيه كلهم الكفار كامل اللي خلق الله كامل قال حينئذ كان نبدا بالرؤساء يعني طبعا الرئيس ماشي بحال الناس عاديين العلماء الضالون ديالهم وكذلك الاغنياء ديالهم وكذلك المطربون ديالهم بيمكن يبدا الله تعالى هذا معنى قال ثم لننزعن لناخذن من كل طائفه ومن كل امه العتاد ديالهم والذين كانوا اكثر طغيانا واكثر كفرا ارافلا كركبده ارواضع يلا يعني شيئا فشيئا الناس على حسب مراتبهم الكفر واحد كافر 100% واحد 90% واحد 80% كيبدا الله ملي كافر 100% ارى اللي 100% ارى اللي 180 ارى اللي 90 الله 60 وهكذا هذا معنى ثم لننزعن من كل شيعه من كل شيعه اي من كل امه وطائفه ايهم اشد على الرحمن عتيا قالوا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى ثم نحن اعلم بمن هو احق بدخول النار اول قبل اخر سوليا اي دخولا هذه الله تحلفنا كيحلفنا على انه سبحانه وتعالى سيخلق الانسان كما ولد كيبقى في القران يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا اول خلق نعيده كيش كيقول الله كيقول الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول هذا المغفلين اذكر لهم اليوم اللي ماشي نطوي السماء بحال الكاتب كيطوي الصفحه دابا الكاتب كيطوي الصفحه هذا الكاتب كيكتبها وثم كيطويها باش يعمل في رساله باش تجي اخرى قال عندها مش حاجه لنا السماء قاطويه هذا من قدراته جاب الدليل اولا وثم جر احلف هذا معنى يوم نطوي السماء كطي السجل لسجلين الورقة للكتاب اي على الكتاب اي المكتوب فيها ثم قال كما بدأنا اول خلق نعيده كيف خلقت الانسان اول مرة كذلك سأعيده كيف خلق الله الانسان اول مرة اغلط عريا وبلا طهارة وبالحفة هكذا سيخلق الله الانسان من قبره كيف خلق كيف خلق من بطن امه عريا كيف خلق عليه وبلا طهارة كذلك الطهارة اللي طهره هو البيه فهي غير ردة وبالحصى كيش الثبات وهذا كيخذ الإنسان بطن أمه عريان ما عليه ولو وبلا طهارة وحفيا قال هكذا سأخلق على الإنسان الكافر الذي يتحداني ويقول إنه إن الله لا يقدر على أن يبعثه ويحييه وبعد مرة ثانية في الآخرة هكذا سأفعل به هذا كما بدأنا أول خلق نعيده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرا الله مش يحشركم حفاة بلا تربط عراة عريان ما كاينش الثياب غرا بلا طهارة معنى ديك الطرية اللي يقطعوا الحجام فهو غير الله تعالى أملك مطوع يقول أجل إنتم هذا خلق كذا إيش دار لك يلا أين مصيرك مصيره إلى النار وعائشة تعجبت قالت له سوءات عائشة يقرر رسول الله عليه قالت له رسول الله عليه هذا هذا شوف هذا تعجبت هي قال لي يا عائشة إن الأمر أعظم من ذلك الهول والخوف والفزع ما تخليش الإنسان للتفات إن كانت شي امرأة أو شي راجل هذا شيء حين بلو هو غير في الدنيا الإنسان العيد والله إذا كان شي خوف مرة للحكومة ولا شي حد تنسى كل ما أمامه تزوج قدامه يقول والله ما شفتك بل مفروع مع الهم والغم اللي هو تبعه فكيف بالآخرة قال الآخرة الأمر أعظم من ذلك يعني ما تلقاش الإنسان يخمم أو يخطر على باله فالخطر كونه يشوف شي حاجة أو شي مرة هذا ما كيجي لكن تحت من العقول كل واحد كيشوف شي اللي قدامه أين المصير وشنو النهاية وشنو النتيجة وهكذا. هذا المعنى فوربك لنحشرنهم. هذا الكافر اللي كيقول واش الله ماشي حيني بعد ما نموت. قد هو الكافر ما كتشوفش انت مكتي موجود وانا خلقتك. شكون خلقك؟ واللي خلقك اول مره عندي خلقك مره ثانيه. معنى هذا قياس جامع قياس عقلي. والله تعالى كيستعمل كيستفر في الارض كيقول كتشوف الارض في الصيف كتكون حال حاجه يابسه في الصيف ما كتنبت والو وكنزل عليها الشتاء كتنبت نبات. قال هكذا يوم القيامه غادي نفري في العالم ونطيح الشتاء ونبت الناس من القبور ديالو بحال اللي كينبت حبه الزرع. فهذا تماما. ولهذا رسول الله قال الانسان الناس لما كيموتوا كل شيء في الانسان يفنى. كل شيء كيفلت في الانسان غبره الا واحد العظام بحال العينين بحوت قلب العينين كيكون في الاخر العمود الفقري كيتسمى عزب الذنب كوره هو العينين بحوت ما كتروح هذيك العينين بيضاء سيبوها هذيك ما كتفناش كتبقى هذيك هي النبات اللي كينبت لنا الانسان من القبر ديالو كتشتا بحال الماني كتطلع ديك الحبيبه كتنبت شنو نبت يا الله بلادي يا الله الراس الكوره هذا الجيل كذا صح انسان سوي تاك ما كيف تمر فوق تاكي فوق اكبر كيشوف شنو كاين شنو وقع. اذن هذه هذا اللي كيقول الله تعالى قال وهو اهون علي الخلق الثاني اهون علي من الخلق الاول. مع ان الله تعالى لا شيء اصعب ولا شيء يعني شديد في حقه كل شيء هين بالنسبه لقدره الله تعالى ولكن الله تتكلم معنا على حسب ما نفهم على حسب عقولنا الناقصه. قال المساله الثانيه عندي اسهل من الاولى. مع الله تعالى عندي الاولى والثانيه بحال الحد ولكن بالنسبه لنا احنا الاول مره كتكون حاجه صعيبه بس خطط وترسم وتصمم كذا كيكون ولكن مره ثانيه كتجي سهله وهكذا. هذا هذه الايه الرابعه التي حلف الله فيها بنفسه. الايه الخامسه قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. كيقول الله هنا كيقول هذه ثلاث سوره سوره الذاريات قال رزق ليكم في السماء اي في السحاب معنى كتنزل الامطار من يعني الاصل ديال القدوه الامطار. قال رزق ليكم في السماء كنزل المطر وكنبت رزق ليكم حمار المختلفه يعني الاشجار المختلفه وهكذا بلا كتعيشوا. ثم قال وما توعدون الذي اعدكم به من البعث بعد الموت ومن الحساب ومن الصراط ومن الجنه ومن النار وما فورب السماء والارض انه لحق والله ان الذي اعدكم به حق مثل ما تنطقون. كما ان الانسان لا يشك في انه يتكلم وينطق كذلك ينبغي ان لا يشك في هذا الامر لا يشك في ان الله سيبعثه مره ثانيه كما هو كما كان في الدنيا بقدره وقدره. هذا معنى وما توعدون اي ما يعدكم الله به من البعث بعد الموت فورب السماء والارض انه لحق مثل ما تنطقون مثل ما تنطق. دابا الانسان انا غنشك فيك ما كتهضرش وانت الان كتشك في ما كتهضرش انت موت تشك انا ما كتهضرش ما تشكش وهكذا ينبغي ان لا تشك في حياتك بعد الموت. هذه الايه يعني قال الاصمعي كان في الدوله العباسيه في زمان هارون الرشيد الاصمعي كان عالم لغوي قال كان في البصره كان في الجامع صلى وخرج وزار واحد تلقى واحد الاعرابي اعرابي هو من سكان الباديه جاء الاعرابي تكلم مع الاصمعي قال له يا عبد الله من اين اتيت؟ قال له شكون انت؟ قال له انا فلان. قال له من اين اتيت؟ قال له اتيت من موضع يذكر فيه الرحمن جنب الجامع الرحمن فيه كان ذكره مثل الجامع كتقرا القران وكبروا وصلوا. قال له اتيت من موضع يذكر فيه الرحمن. قال له هل معك شيء من القران؟ قال له نعم. قال له قرأ عليه قرأ عليه سوره الداريات والداريات ذروا حاملات يقرأ حتى وصل وفي السماء رزقكم. قال له حسبك بركه. شنو يعني هذا العربي كان عند الجمله راكب عليها ذبحها ديك الساعه ووزع على الفقراء والمساكين وشبر السيف ديالو وقتلو هبسو فهمت علاش؟ سمع الله كيقول وفي السماء رزقكم معناه ان الله تعالى قد ضمن ضمانه لا شك فيها لرزق الانسان لا تخف رزقك مضمون سواء آجلا أو عاجلا ثالث آخر كيكون قدر الله أنه الآخر. أما ما كتب الله لك من رزق سيأكله وخاصك الصمت ساعة تقضي عندك وما يمكنش الإنسان يموت حتى يستكمل كل رزقه درهم واحد وقال في عن يموت. قال مشى بحاله هذا الإنسان قال مشات أيام وجد أيام وحال مرة قال أنا في مكة كنطوف وراح الإنسان يأتي فبي من ورائي بصوت رقيق الأصمعي يقول هيدا قال لي ما انت هذا العرب اللي يبقى في البصرة في العراق هذه شحال. قالوا أعد علي تلك الصورة اللي قريت عليها ذيك المرة. قال قريت عليه حتى وصل وفي السماء رزقكم وأوت هذا العربي. قالوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يعني الشيء الذي وعد الله به قد وجدناه حقا، الرزق الذي وعد الله به قد وجدناه. وخرج عليك الجمله وهذا خرب الله بك شيء مثل. قالوا هل معك غيرها؟ قالوا نعم. قالوا شنو؟ قال وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. قال غوت العرب. قال يا سبحان الله، من الذي اغضب الجليل حتى حلف ولم يصدقوا حتى الجاؤوا الى اليمين؟ العرب كذلك، لان العرب هذا اي مكان شيك عرضه. قالوا شكون هذا اللي غضب الله تعالى حتى جعلوا حلف وما صدقوه حتى الجاؤوا الى اليمين؟ قال اثناء كرها الانسان ثلاث مرات تحت مميت. يعني من حضوره مع هذه الايه ومن ايمانه بهذه الايه وفهمه لهذه الايه. اذا الله تعالى لا شكون؟ قال والله الشيء اللي كان وعدكم به يعني باش يكون كيف الكلام اللي ما كتشكوش فيه، كيف الهضره اللي كتهضر فيها هذا ماشي يكون تشوفوا بعينكم. هذه مساله، هذه الايه الخامسه التي حلف الله فيها بنفسه، حلف بنفسه على ان يوم القيامه وما يعيد الله به من الحياه والميزان والصراط الجنه والنار لا بد ما لا شك في وقوعه. الايه السادسه والاخيره بالنسبه لحديث الله بنفسه، قال الله تعالى فلا اقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. قال أقسم برب المشارق والمغارب، أنا قادر يعني نحيي هذول نجيب ناس أخرى حتى منه. إنا لقادرون على أن نبدل، يعني أذهب لهؤلاء أهلكهم ونحيهم عن طريق وآتي بقوم آخر يؤمنون بي وبرسولي. هذا فلا أقسم، لاكق العلماء زيدا يعني التقدير، أقسم برب المشارق والمغارب، ذاك يقسم نفسه. وسمى قال رب المشارق ورب المغارب، فين المشارق؟ يوم مشرق واحد ثاني، يعني المشارق باعتبار طلوع الشمس كل يوم، يعني الشمس كل نهار كتطلع من الموضع خلال البارح لما طلعت من غدا كتطلع هنا، غدا كتطلع هكذا حتى كتولي مضعف الصيف عاود كترجع. كذلك الغروب لما غربت هنا غدا باش تغرب هنا. اذا ديك المواضع هي المشارق والمواضع الغرب هي المغارب. قال اقسم برب المشارق، المواضع والاماكن التي تشرق منها الشمس وتغرب فيها، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. قال هاد الناس اللي كيكذبوني وكذبوا الرسول ديالي وكذبوا الآخرة، أنا قادر نحيد هاد التخاتق من الطريق ونجي الآخرين وحسن يكون أحسن منه، يأمنوا بي ويؤمنوا بالرسول ديالي. هذه الآية السادسة التي حلف الله فيها بنفسه، والحلف كيكون تأكيد للمحلوف عليه، وأن لا يبقى شك في أن ما حلف الله عليه لا بد أن يكون. حينئذ لا يكفر بذلك إلا ما طرأ الله على قلبه. أما المؤمن غير كيسمع الله حلف على الحديث يقول أعوذ بالله حي حي أرى نشوف الله تعالى وضع الطريق وهكذا. هذه السنة المواضع باقي يعني مواضع أخرى حلف الله فيها بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، أمور أخرى سنأتي بها إن شاء الله في المستقبل والله أعلم.